إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومن خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وعلى من استنى بسنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب المسلمون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فوقع في ظنه صلى الله عليه وسلم أنها اليمامة أو هجر، ولكن كانت المدينة، المدينة المنورة، كانت الهجرة وحيا من الله سبحانه وتعالى وليس اجتهادا شخصيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته حريصا على الصحبة، فاستبقى معه أحب أصحابه عنده سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان كثيرا ما يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة فلا يأذن له رسول الله، كما عند الإمام البخاري أن رسول الله قال لأبي بكر: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر، وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر 4 أشهر شوقا وحنينا في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ثم هاجر الصحابة ولم يحدث في مكة إلا أبو بكر وعلي رضي الله عنه وأرضاه ومن حبسه المشركون أو فتن من المسلمين، لم يبقى في مكة أحد. وذكرنا في اللقاء السابق كيف أن قريشا حاولت بشتى الوسائل منع المسلمين من الهجرة، وتيقنوا أن رسول الله مهاجر إلى أصحابه، وهذه مصيبة عندهم، ويعلمون عواقبها، وأن رسول الله قد صار له ولدينه مدينة وبلد ومأرز يلجؤون إليه ويحتمون فيه وينطلقون منه دعاة إلى النور وإلى الإسلام لكل العالمين. يعلم المشركون ذلك، فحاولوا استباق الأمور ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحاق بأصحابه، فاجتمعوا في دار الندوة، فمنهم من قال أن نضع القيود في يد محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحبس في سجن حتى يموت وتنتهي دعوته، ومنهم من قال ننفيه من مكة إلى مكان بعيد ونتخلص من شره وننفض أيدينا منه ونتركه للعرب يفعلون به ما يشاءون. ولم يكن لهذين الرأيين رواج بينهم في دار الندوة، مجلس الشعب والشورى في ذلك الوقت لم يوافق على هذين الرأيين، وإنما قام واحد خبيث من أشرهم وهو أبو جهل عليه لعنات الله تترى إلى يوم القيامة، قام وقال إني أرى أن نجمع من كل قبيلة فتى شجاعا ونعطيه سلاحا فيذهبون إلى دار محمد فيقتحمون عليه الدار فيقتلونه ضربة واحدة منهم جميعا، فيتوزع دمه بين القبائل، قبائل العرب، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا العرب جميعا بدمه، فلا يكون أمامهم إلا الدية فيقبلون بها. وعندها وافق المجرمون وأنزل الله قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أذن عندها لرسول الله بالهجرة، قالت أم المؤمنين عائشة كما عند الإمام البخاري بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. أم المؤمنين تقول لم تكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتينا في هذا الوقت. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر شديد، وهناك أمر مهم هو الذي أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، يعني من يجلسون هؤلاء أخرجهم، أريدك في أمر بيني وبينك. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج، أي في الهجرة. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فأخذ أبو بكر إحدى الراحلتين فقال هذه لك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن أخذها منك ولكن شراء بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر نطاقها فربطت بها على فم الجراب، فذلك أطلق عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين. رسول الله استبقى سيدنا عليا في فراشه ليلا وخرج بين الناس الذين يقفون أمام داره ونثر على رؤوسهم التراب فأعماهم الله عن رؤيته. خرج إلى أبي بكر فقال له ما قد سمعتم؟ وتجهز أبو بكر ورسولنا صلى الله عليه وسلم وخرجوا ليلا جنوبا إلى غار ثور. من المفترض وهم يريدون المدينة أن يهاجروا شمالا شمال، لأن المدينة شمال مكة، ولكن أخذا بالأسباب واحتياطا وإنجاحا للهجرة، لأن الرسول يعلم أن المشركين لن يتركوه وسيتبعوه، وهذا ما حدث فعلا، فأراد تعميتهم وأن يأخذ بالأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فانحدر جنوبا صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، ومكث هو وصاحبه 3 ليال في غار ثور. دخل أبو بكر الصديق وحدث ما تعلمون جميعا من افتداء الرسول بنفسه، عندما دخل ووضع رجله في أحد الجحور فلدغ والنبي نائم ولم يوقظه حتى نزل الدمع من الألم على وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ من حرارتها فقال له لدغت يا أبا بكر؟ قال نعم يا رسول الله. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه على الجرح فبرئ بإذن الله وذهب الألم في الحال. استأجر الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا يهوديا لكي يكون دليلا لهم في الطريق. وفي هذا اختلف علماء الأمة في جواز الاستعانة بالمشركين. مثال: استعانة العرب والمسلمين بالأمريكان في حربهم ضد صدام، هل هذا جائز؟ استعانة المسلمين والعرب في هذه الأيام بالأمريكان في الحرب على داعش، هل هذا جائز؟ من العلماء من قال نعم هذا يجوز، واستدلوا بهذا الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك في قضاء حوائجه، وقالوا إن الاستعانة بهم في دفع العدوان إنما يكون من باب تبادل المصالح. نعم هم لهم مصالحهم، لن يساعدون المسلمين مجانا، بل هم الذين صنعوا داعش وهم الذين أمدوهم بالسلاح وهم الذين يحاربون داعشا حتى تنفق الأسلحة التي عندهم ويأخذون من المسلمين المقابل من البترول وغيره، فهي تبادل مصالح. فمن العلماء من قال أن هذا يجوز كالسلع التي تباع وتشترى معهم، ومن العلماء من قال لا هذا لا يجوز، لأنهم لا يدخلون بلاد المسلمين إلا وتأتي نتائج هذا الدخول بالشر والوبال والنكال على المسلمين، وما حدث بالعراق ليس منكم ببعيد، فلم يتركوها إلا وقد مزقوها وجعلوا أهلها شيعا وأحزابا يقاتل بعضهم بعضا. ويقال إذا استعنا بهم على حرب الإرهاب لما لا نستعن بهم على طرد اليهود من فلسطين؟ هذا رأي آخر، وحقيقة وللأمانة العلمية عرضت لكم الرأيين ولم أصل أنا بعد البحث والتحقيق والتدقيق إلى ترجيح، لكن كما قلت إن العلماء قديما وحديثا مختلفون، منهم من قال بجواز الاستعانة لمواقف كهذه المواقف، ومنهم من قال لا، النتائج والخبرة والسنين تعلمنا أن الاستعانة بالمشركين لا تأتي إلا بالشر والوبال على المسلمين. فاستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكافر لكي يكون أمينا وقائدا لرحلة الهجرة. وهذا هذه من علامات النبوة ومن دلائل الإعجاز، أن الدنيا كلها شاركت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التراب الذي نثر على رؤوس المشركين تحول إلى مخدر أعمى أبصارهم. الكافر أصبح دليلا لمن هدى البشرية صلى الله عليه وسلم. الأغنام التي كانت مع عامر بن فهيرة كانت تشارك في هجرة الرسول ونصرة الرسول، فكان يمشي بها عامر خلف رسول الله فيعمي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفيه. المشركون لما خرج عليهم سيدنا علي سقط في أيديهم، علموا أن رسول الله قد فات منهم، فما كان منهم إلا أن أخذوا سيدنا علي وعذبوه وحبسوه. ثم انطلقوا في كل فج وكل شعب يبحثون عن رسول الله، حتى قادتهم الآثار إلى غار ثور. طبعا أنا لا أحكي كل التفاصيل، وإلا فأنتم تعلمون أن أبا جهل ذهب إلى بيت أبي بكر وسأل عن أبي بكر ولطمها ولطم ابنته، وجاء أبو بكر فسأل عن المال، لأن سيدنا أبو بكر أخذ في هذه الرحلة 5000 درهم وهي كل المال الذي يملكه، وقد أنفق قبل ذلك على رسول الله 35,000 درهم ولم يبق شيئا. أبقيت لأهلك أي شيء؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عشان لما نتكلم عن أبو بكر بقى مش بنتكلم عن واحد عادي، لا. فذهب المشركون إلى الغار، غار ثور. وقصة البيضة والحمامة ديت نتجاوزها لأنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن الإعجاز في أن يترك الغار كما هو، لا عنكبوت ولا حمامة، وإنما الغار مفتوح، ولكن الملك سبحانه وتعالى يصرف أبصار المشركين وعقولهم عن النظر إلى الغار. سيدنا أبو بكر لم يقل الحمد لله الغار مؤمن في عنكبوت وفي حمامة حيزق، لا، قال يا رسول الله لو أن أحدهم طأطأ رأسه لرآنا، لو في واحد منهم نظر عند قدميه لرآنا. فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه المرحلة عندما يصل إليها المسلم خلاص لا يخاف أحدا، لا يخشى من أحد إلا الله. قال تعالى إلا تنصروه، هذه الآية في سورة التوبة آية رقم 40 نزلت في خضم الحديث عن غزوة تبوك. غزوة تبوك وكانت تسمى غزوة العسرة، وهناك من الناس من تخاذل عن نصرة رسول الله، فأنزل الله لهم عتابا وقال لهم إلا تنصروه في هذه الغزوة غزوة تبوك ما هي مشكلة، ما في مشكلة أبدا، فإن الله ناصره. إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. مرت الثلاث ليال. يا أخي الفاضل بالله عليك سكت. جاء عبد الله بن أريقض اليهودي بالراحلتين وقاد الهجرة ونزل جنوبا، لأنه لو صعد شمالا سيصعد إلى مكة، نزل جنوبا أيضا إلى اليمن، ثم انحرف إلى الساحل، ثم سار مع الساحل متجها إلى المدينة. والمشركون ما زالوا يتعقبون رسول الله. ثلاثة أيام ما وجدوا أثرا لرسول الله وصاحبه، فماذا يفعلون؟ جعلوا الدية في رسول الله وصاحبه. دية الرجل كانت عند العرب 100 ناقة، وكانت النوق من أنفس وأعظم أموال العرب. فدية رجلين 200 ناقة أرصدتها قريش لمن يأتي برسول الله وصاحبه حيا أو ميتا. فسال لعاب المشركين وكلهم يطمع أن تكون 200 ناقة من أجله ومن نصيبه. وكان من هؤلاء سراقة ابن مالك، وكان في وقتها مشرك، وإلا فقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال لا يسبقني أحد إليها. كان جالسا في يوم من الأيام والحديث عند الإمام البخاري، فجاء رجل فقال إني أرى بالساحل، بساحل البحر الأحمر، أسودة ناس ماشيين، وإني أظنهما محمد وصاحبه. فقال سراقة ليعمي على الجلوس لا إنهم فلان وفلان من بني فلان، قد خرجوا على أعيننا، نحن نعرفهم، هذا فلان وفلان ليس محمد وأصحابه، وقد وقع في قلبه أنه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول فجلست ساعة ثم خرجت فأخذت فرسي وأخذت كنانتي وخرجت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول. يقول فلما اقتربت منهم فإذا بفرسي قد بركت، وأخذت أستقسم. عندهم عادة جاهلية نهينا عنها في الإسلام، وهي الاستقسام بالأزلام. أخرج الأزلام وكتب على ثلاثة رماح افعل لا تفعل غفل، إذا افعل يمضي إلى سبيله، لا تفعل يرجع، غفل يعيد ثاني. فخرج لا تفعل. يقول فخرج الذي أكره، فأقمت فرسي وعصيت الأزلام، يعني ما سمعتش كلام الأزلام، وركبت الفرس وتبعت محمدا وصاحبه صلى الله عليه وسلم. فلما اقتربت منهم ساقت يديها، رجليها الأماميتان ساقتا في الأرض حتى منتصفها عند الركبة. يقول فأخرجت الأزلام فاستقسمت، فكانت التي أكره. أنا كل اللي بفكر فيه 200 ناقة، ده كل همي. يقول فلما فعل ذلك بي وبفرسي علمت أن أمر محمد سيظهر، عرفت أن هذا الرجل منصور، سينصره الملك سبحانه وتعالى. فطلبت منهما الأمان. الله أكبر. وسيدنا أبو بكر سيدنا سراقة يقول كان رسول الله لا يلتفت خلفه أبدا، بينما أبو بكر يكثر من التلفت، يمشي أمامه تارة ويمشي خلفه تارة وعن يمينه تارة وعن شماله تارة، سيدنا أبو بكر. فيقول فطلبت الأمان فأمناني. من اللي أمن مين؟ سبحان الله، الذي يذهب خلفهما ليريد قتلهما، أم اللذين يخرجان مهاجرين هما اللذان يؤمنان سراقة سبحان الملك سبحان الله، فيقول يا رسول الله إن القوم قد جعلوا فيك وصاحبك أدية وفعلوا كذا وكذا ويردون كذا وكذا. أعطى النبي كل الأخبار، ثم أمنه رسول الله بعد أن زودهما بالطعام والشراب ورجع إلى مكة. هل هذا فقط؟ لا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة مطاردا طريضا مشردا صلى الله عليه وسلم. أصحابه الموزعون، منهم جزء في الحبشة وجزء في مكة وجزء محبوس في مكة وجزء في المدينة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يقول له ارجع ويطمئنه، بل ويعده صلى الله عليه وسلم بأن أمر الإسلام سيظهر وأن المسلمين ستكون لهم دولة وأن دولة الفرس والروم ستنتهي إلى الأبد ويكون الدين ويكون الإسلام هو المسيطر وتكون له الكلمة. فيقول له صلى الله عليه وسلم كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سراقة وهو يلبس السوارين، ولكن عاش المسلمون بعد ذلك حتى رأوا ذلك بأم أعينهم. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحباب، علم أهل المدينة بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا كل يوم يخرجون إلى طرقات المدينة ويخرجون إلى الجبال والأودية، يخرجون في الطرقات التي تؤدي من مكة إلى المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجلس فيها في قباء 14 يوما، بنى فيها مسجد قباء، ثم دخل المدينة بعد ذلك. فرح أهل المدينة بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الفرح، حتى إنهم كما يقول سيدنا البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في اختصار شديد أخللنا بلا شك فيه بمعنى الهجرة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا. لكن بقيت عدة نقاط سريعة كدروس مستفادة من هذه الهجرة. أول هذه الدروس أن الهجرة وما فيها دال على الإعجاز الإلهي. الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر، يخرج من بين أيديهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، يكون في الغار فلا يرى بقدرة الله سبحانه وتعالى، ما فعل مع سراقة ما هو إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثانيا، الدين هو أغلى شيء عند المؤمنين، الدين هو أغلى شيء، هو أغلى شيء عند المؤمنين. من أعز من رسول الله؟ لا أحد. من أكرم من صحابة رسول الله؟ لا أحد. وعلى الرغم من ذلك تركوا الأموال وتركوا الأهل وتركوا الدور وكل شيء في سبيل نصرة هذا الدين. ولذلك هذه الهجرة هم يعلمون أنهم سيهاجرون. النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته قال له واقف من نوفل: يا ليتني فيها جذعا صغيرا في السن إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أرسل رسول ولا نبي بمثل ما جئت به إلا أودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوقع من أول يوم في دعوته، يتوقع البلاء ويتوقع الأذى ويتوقع أنه سيخرج من بلده التي يحبها أشد ما يحب الإنسان منا وطنه وبلده صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. ثالثا أن الله عز وجل ينصر المؤمنين وينصر المستضعفين. قال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. رابعا الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله، والله لا يريد تعذيب رسوله وإنما أراد أن يعلم الأمة. الأخذ بالأسباب، يخرج ليلا ويختبئ بالغار ويتخذ دليلا ويرقب ويعد الوسيلة ويتخذ الصاحب، هذه كلها أخذ بالأسباب. وإلا فكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه براقا كما حدث في رحلة الإسراء والمعراج فتنقله إلى المدينة في لمح البصر، لكن شتان بين الإسراء والمعراج المنحة النفحة الإلهية لرسوله وبين الهجرة التي كانت أساسا لبناء دولة وتكوين أمة. فلا بد من الأخذ بالأسباب، وكل إنسان يعمل في مكانه وفي وظيفته، كل إنسان منا يجتهد، لا ننتظر حتى يأتينا البراق فيأخذ بأيدينا وبأيدي بلادنا وأوطاننا. لا، هناك فرق بين الهجرة وبين الإسراء والمعراج. الهجرة تأسيس بناء، أخذ بالأسباب. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الهجرة أنه خير قدوة. الرسول يؤذى ويعيش معاناة أصحابه، يهاجر كما يهاجرون ويطارد كما يطاردون ويعذب كما يعذبون، ولو شاء الله لمنعه من كل ذلك، ولكن أين القدوة إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع وبهذا الشكل؟ أختم بهذا الدرس العظيم الذي يؤخذ من صديق هذه الأمة، الصديق أبو بكر. وما أدراك أبو بكر، وما أدراك الصديق الذي استعد للعمل لله تحت أي ظرف، لم يتلكأ أبدا، لم يتحجج أبدا، وإنما بذل كل ما يملك، راحته ومكانته، فضرب وعذب ورهين، سخر أهل بيته، كل أولاده والعمال الذين يعملون عنده من أجل رسول الله، سخر كل المال، أعطى كل المال. ولذلك سبحان الله، هل هذا كله يساوي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يرضى. نزلت في مين دي؟ من القائل؟ الله. الله بيقول لمين؟ للرسول. بيقول عن مين؟ عن أبي بكر، إن ربنا حيرضيه. دي الوحدة تكفي. أبو بكر الذي يشتم ويسب في هذه الأزمان وقبلها طبعا، حب أبي بكر من الإيمان، ومن أبغض أبي بكر ومن كره أبا بكر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما قال ابن تيمية رحمه الله. حب الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك كان متقنا في حبه لرسول الله، يهديه بنفسه، يمشي امامه ويمشي خلفه عن يمينه، يريد ان يأخذ رسول الله ويضعه في جوفه حتى لا يراه احد من الانس او الجن. بذل واعطى وتصدق رضي الله عنه وارضاه. ثم بهذا تنتهي هذه المرحله من حياه الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم، تكلمنا فيها منذ البدايه، منذ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا بها في هذه الجمعه، لتطوى مرحله النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، المرحله المكيه. ونعدكم ان شاء الله، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، بان نستكمل سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فما اعظمها من سيره وما اجلها من مسيره. ويكفينا شرفا اننا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على مصرنا السخاء والرخاء والأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد في أمنك وحفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للحق والتقوى، واجعله وبطانته رحمة على العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يدا واحدة على أعدائك. اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى للمسلمين سالما غانما. اللهم أذل اليهود والمشركين. اللهم وفق كل من أراد ببلادنا وديننا خيرا إلى كل خير، واجعل من أراده بشر اجعل شره في نحره، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل هذه سبيلي أدعو إلى الله؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.